السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخوة الكرام، ما زلنا مع صحيح مسلم كتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم المرأة. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها، وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعن سعيد بن زبير أنه سمع ابن عباس قال إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعن عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يخبر أنه سمع عائشة تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا. قالت فتواطيت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولم أعود له. فنزل قول الله تعالى لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله إن تتوبا، ولعائشة وحفصة وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن، فدخل على حفصة احتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها أكة من عسل، فسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت أما والله لاحتالن له، فذكرت ذلك لسودة، وقلت إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك، فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك لا، فقولي له ما هذه الريح؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يوجد منه الريح، فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له درست نحله العرق، وسأقول ذلك له، وقوليه أنت يا صفية. فلما دخل على سودة قالت تقول سودة والله الذي لا إله إلا هو لقد فت أن أبادئه بالذي قلت لي، وإنه لا على الباب فرقا منك. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أكلت المغافير؟ قال لا. قالت فما هذه الريح؟ قالت سقتني حفصة شربة عسل. قالت درست نحله عرق. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك، ثم دخل على صفية فقالت مثل ذلك، فلما دخل على حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي به. قالت تقول سودة سبحان الله والله لقد حرمناه. قالت قلت لها اسكتي. تواطي يعني تواطأ، حدثت الموافقة والاتفاق بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النساء هن نساء، إن غارت المرأة ما تركت. صدق الإمام مالك حيث يقول إذا غارت المرأة فقذفت فلا حد عليها، يعني لو قذفت في غيرتها لا حد عليها، لأن هذا محل غضب يعني يزال معه العقل. مغافير يعني هو طعم حلو ينضحه شجر له رائحة كريهة، شجر كالعسل وكالعسل طعمه حل ينضحه الشجر له رائحة كريهة. أولا أقول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفقه الناس بكلام الله جل وعلا وأفقه الناس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لذا فإننا أصوليا نقول الخلاف المشهور بين العلماء هل قول الصحابي حجة أم لا. الراجح الصحيح الذي يرجح كفة قول الصحابة أن قول الصحابي حجة، وأن الصحابي هو أفهم الناس عن الله وأفهم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهيك عن الاجتهاد الذي وصلوا إليه وعن التوفيق والتثبيت الذي كان من الله لهؤلاء الصحابة الذين اصطفاهم الله جل وعلا لصحبة نبيه. وهذا حبر الأمة رضي الله عنه أرضاه ابن عباس الذي ضمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الداعي والدعوة الفقه في الدين، ونحن نصدق إن كان خبرا قد وقع وإن كان دعاء إنشاء فقد وقع، لأن الله صلى الله عليه وسلم دعاءه مستجاب. فكان ابن عباس أوفق الناس في تفسير القرآن، وكان ابن عمر يعظمه جدا، فإذا سألوه عن آية من الآيات قالوا سلوا هذا الحق على ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وكان ابن عمر من الفقه بمكان، لكن إذا جاء تفسير القرآن فابن عباس يعني له القدح المعلم. أقول ابن عباس رضي الله عنه من فقهه العالي نظر في الآية التي أنزلها الله جل وعلا، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك فبتغي مرضات أزواجك. كان فأسب النزول ما رواه مسلم في صحيحه أيضا وما اتفق عليه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل كما سنبين. حرم على نفسه العسل فأنزل الله لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم قال الحب قد فرض الله لكم حلة أيمانك، فأخذ من ذلك عموم اللفظ، لأن القاعدة عند العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إن كان السبب هو تحريم العسل فكل شيء مثل العسل، لأن العبرة بعموم اللفظ. قال الله تعالى لما تحرم ما أحل الله لك، هذا عام أم خاص؟ ما الدليل على ذلك؟ ما من صيغ العموم؟ أحسن، من صيغ العموم. فهذه تدل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وابن عباس أخذ بالعموم وقال من قال لامرأته أنت علي حرام فهذا يمين يكفرها بتكفير اليمين كما سنبين في المسائل الفقهية. أيضا نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقيهات في كل شيء، حتى في الانتصار والاستحواذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت الفقيهة الحميراء رضي الله عنها وارضاها، انا ما اقول ان هذا حديث من حديث ضعيف، لكن عائشة رضي الله عنها وارضاها هي افقه نساء النبي صلى الله عليه وسلم على الاطلاق، وهي افضل الأمة على الاطلاق، على خلاف بين العلماء هل تتقدم هي على خديجة ام خديجة تتقدم عليها. والصحيح الراجح في ذلك ان خديجة وقت نزول الوحي عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما معه احد افضل في هذا العصر من عائشة، وما كانت عائشة موجودة، وعائشة بعد نزول الوحي لها الأفضلية عن خديجة، إذ عائشة نشرت علم النبي صلى الله عليه وسلم، وخديجة وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك اللحظات، فكأن الكفة توازت بينهما، وكلهن على خير وكلهن أزواج النبي رضوان الله عليهن أجمعين. فكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها الفقيهة المحببة لرسول الله، كانت شديدة، لها شخصية قوية يعني. والذي يقوي شخصيتها أكثر أن رسول الله يقربها منه، وأنها أحب نساء النبي إلى النبي، فكانت كل امرأة من أزواج النبي تخشى وتتحاشى عائشة رضي الله عنها وأرضاها. حتى أن زينب لما دخلت أولا اشتكت من عائشة، لأن الصحابة رضي الله عليهم وأرضاهم كانوا من الفقه بمكان أيضا، فكان كل صحابي يتلمس ويقول أين النبي صلى الله عليه وسلم اليوم، يعني في أي بيت، عند أم سلمة ولا عند سودة ولا عند زينب. فإذا قيل له عند عائشة ذبح وبعث للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أخذ هديته وبعث للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم عائشة، ترطيبا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر من نسائه، فكانوا يبعثون بالهدايا لها. فغارت زينب وقالت لفاطمة نشتكي الفعل من عائشة رضي الله عنها، فعل الناس بعائشة رضي الله عنها وأرضاها، أو نشتكي عائشة مما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم معها، ما تأتيه الهدايا إلا وهو موجود عندها. فدخلت فاطمة تتكلم عن عائشة، يا رسول الله إن نساءك يقولن كذا وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تسكت ما تتكلم، فاطمة بنت أبيها وكانت تمشي مشية أبيها وهي أحب إلى أبيها من كل أحد، وقد قال فيها هي سيدة نساء العالمين. فدخلت عائشة تسمع وتسكت، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا لعائشة يا فاطمة تحبيني؟ فقالت بلى، أو قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحبي هذه رضي الله عنها وأرضاها. قالت فاطمة فما عاودت في عائشة قط. فما سكتت زينب، ما تستطيع بنت عمه ويقرب عائشة منها. فدخلت زينب تتكلم على عائشة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، نظر إلى عائشة، وكانت عائشة فقيهة وذكية، قالت نظر إلى النبي كأنه يأذن لي في الرد، هي تنظر يريد ولا، فقالت فرأيته كأنه يأذن لي في الرد، فردت عليها ووفتها ما قالت. فالغرض المقصود كانت عائشة من حبها للنبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تسكت، يعني كانت لابد أن تبين مكانتها أمام نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ومرارا ما بينا أنها كانت عنوة تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بالحربة في مسجد، ما كانت يعني يروق لها هذا النوع في المسجد، ولكن كما بينت العلة أردت أن ترى نساء النبي صلى الله عليه وسلم مكاني منه، وهي خدها على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يقول لها أكتفيت، وهي تقول لا ما اكتفيت، وهي تقول وقصدي في ذلك يرين مكاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم. غارت جدا لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على زينب في مرة من المرات، كان النبي صلى الله عليه وسلم من سنته يطوف على نسائه التسع بعد العصر. طبعا احنا بينا في النكاح ان النهار يخالف حكم الليل، صح؟ صحيح ام خطا؟ تتذكرون يعني رجل ليلته عند سين من نسائه، هل في النهار ممكن يذهب الى صاد ولا اليوم هذا تابع لليله سين حتى لو شغل؟ ها تتذكرون تابع ولا غير تابع؟ غير تابع. اليمين غير تابع واليسار اليمين مختلفين يعني تابع وغير تابع؟ ها تابع. نعم الصحيح الراجح انه تابع، لا بد انه يدخل صاحبته. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايش كان يفعل؟ كان يطوف على النساء كلهن، وهذا طبعا على الخلاف المشهور بين العلماء هل هو واجب الختم واجب على رسول الله ام لا، وايضا قلنا بانه على الوجوب فان النساء كل يرضين بذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بعد العصر، كان ياخذ مده اطول عند زينب. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى شيء حلو، سواء عسل شيء حلو صلى الله عليه وسلم كان يحبه. وكان زينب عندها عكه وروايه اخرى عن حفصه ان القصه متعددة، ده صحيح الراجح لا تضارب ولا تعارض بين سنن السلف، فهي القصة متعددة وهذا هو الراجح الصحيح لأن الأسانيد كلها أسانيد صحيحة كالشمس. فدخل على حفصة ودخل على زينب، فكان يطيل الوقت مع زينب، وكان العلة من ذلك أنها كانت تقدم له العسل وهو يحب العسل. فغارت عائشة، انظر إلى عائشة كيف تكيد رضي الله عنها وارضاها حتى تستأثر برسول الله، وحق لها ذلك، هي تغار على من؟ على سيد الخلق أجمعين. فذهبت إلى سودة، ونحن نتذكر معا وإن كنت لا تذكر أذكرك أن عائشة نفسها كانت تمدح من؟ سودة بقوة القريحة والذكاء وأنها لها شخصية مستقلة بذاتها، ومع ذلك كانت تموت فرصا من عائشة رضي الله عنها وارضاها لمكانتها من رسول الله. فاجتمعت مع سودة وقالت اسمعي، يعني لابد أن تنفذي، اسمعي إذا دخل عليك فقولي له أكلت مغافير، وقد بينت معنى الكلمات المغافير معناها يعني هو الطعم الحلو زي كالعسل، الشجر ينضح هذا لكن له رائحة كريهة، وهذه يعني لابد لكل امرئ يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا يضع نفسه في مواضع يسيء خيره به أو يجعل نفسه في موقف يعني ينفر منه البشر. فكان رسول الله يكره جدا أن يقال له أن في رائحة منك. فدخل فقالت إذا دخل عليك فقولي له أكلت مغافير، لأن له رائحة كريهة. وقالت لحفصة قولي له، وطبعا حفصة كانت موافقة، يتفقان معا فيما يريدان. حتى بعد ذلك كان بينهم أيضا أمر من الغير، فقالت تقول له أكلت مغافير، فدخل على سودة وما كانت تقول له لأنها ما كانت تحبذ هذا حتى لا تحرم عليه شيئا يعني يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن خوفا من عائشة لا تنظر إليها، البيوتات جانب بعضها بعضا. فقالت يا رسول الله أكلت مغافير؟ فقال لا. فقالت ما هذه الرائحة؟ فقالت سمي عني. ودخل على حفصة فقالت نفس ما قالت، قالت يا رسول الله أكلت مغافير؟ فضاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا. قالت ما هذه الرائحة؟ فقال سمي عني. فلما دخل على سيدة نساء العالمين إن قلنا بذلك الصحيح السيدة عائشة، قالت له نفس القول، فأقسم وقال والله لا آكل العسل. فلما دخل على زينب قدمت له فما أكل العسل، حتى أن سودة يعني رحمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت حرام إنسان يحبه. فأنزل الله جل في علاه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ فالنساء نساء. وكما قلت أولا وأقول أخيرا، قال مالك المرأة إذا غارت فقذفت لا تحرم، لأن الغيرة تغطي على العقل وعلى القلب. غرض المقصود، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم رفيقا بهم ويفعل ما يمتعهن ويرضيهن. المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الباب مسألة شائكة جدا، يعني هي أعوص من مسألة طلاق الحيض والطلاق الثلاث. هي مسألة من قال لامرأته أنت علي حرام، أو أقسم وقال حرام من بيتي أو حرام من امرأتي مثلا لا أكلن شيئا مثلا، فمن قال لامرأتي أنت علي حرام ما حكمه؟ أيقع حراما؟ أيقع ظهارا؟ أيقع إلاء؟ هذه المسألة من أعوص ما تكون، وهي شائكة جدا كما قال القرطبي، وسبب ذلك أنه لم يرد نص صريح يعني يفصل لنا في النزاع. اختلف العلماء فيها يعني بلغ الاختلاف إلى 20 من الأقوال. فنجمع المهم منهم واللي ممكن يكون له وجهة شرعية ثم نتناوله ونرى أي الراجح في ذلك. القول الأول قول الظاهرية، قالوا ليس بشيء، من قال لامرأتي أنت علي حرام ليس بشيء، ليس هذا بشيء، لا عليه كفارة ولا تطلق امرأة، قال وجهتنا في ذلك أن التحريم والتحليل للبشر أم لله؟ لله جل وعلا. قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال ولنا وجهة أخرى أنه إن كان يخبر بأنها عليه حرام وهي زوجه أو هي زوجته فقد أخبر خبرا كاذبا إن هي زوجه، وإن قال بذلك يريد الإنشاء يعني ينشئ التحريم فهذا ليس له، فأصبح إما كذب وإما لغو، والاثنين تحصيل واحد أنه لغو لا شيء عليه. الثالث وهذا هو الغريب أنهم قاسوا، وأصول أهل الظاهر كما قلنا لا قياس، ما عندهم قياس، قاسوا. قالوا إذا قلنا بأنه لا يجوز له أن يحلل ما هو حرام عليه فكذلك يحرم عليه أن يحرم ما حل له، مفهوم وجه القياس ولا؟ وإيش وجه القياس؟ وإيش الجامع؟ قياس العكس. الآن هم يقولون هل للإنسان أن يحلل شيئا عليه حرام؟ لن أنه يتزوج أخته، ليش؟ حرام، ما يستطيعش أنه يحلل شيء حرام، صح؟ قالوا إن كان غير مشروع له أن يحلل ما حرم عليه أيضا لا يجوز له أن يحرم ما حل له. هذا قياس من باب إيش؟ من باب أولى؟ لا مش قياس عكس، لا قياس شبه. ما رأيكم؟ أنا أراه قياس علة، دقيق النظر فيه إن شاء الله سنبينه بعدها. قياس علة، نعم صحيح أنه قياس علة، أيوة التشريع، إن التشريع ليس لأحد إلا لله جل في علاه. هذا قول الأول، هو قول إذا نظرت له أولا قلت من القوة بمكان، وإذا دققت النظر يعني استجد بعض. قول الثاني قول ابن عباس، وهذا قول غاية في القوة والمتانة، وهو أن من قال امرأتي علي حرام أو قال لامرأتي أنت علي حرام هذا فيه كفارة يمين فقط. فهو يستدل بعموم قول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ولذلك قال ابن عباس لكم في رسول الله أسوة حسنة، وسبب النزول كما قلت إما أنه ترك أم ولده، فإنها حفصة عائشة قال من سلم على ذلك وأنكر عليه فحرم على نفسه أن يطأ أم ولده، أو للعسل. وفي أسباب النزول كما قلت إن لا تعارض لابد أن تأخذ بالقولين. القول الثالث هو قول مالك، ومالك له حوالي يعني يصل إلى أربعة أقوال في هذه المسألة. القول الأول أن هذا طلاق دائم، بينونة كبرى. إيش معنى بينونة كبرى؟ ها؟ ثلاثة أحسن يعني لا تحل أحد بينك عز وجل. قال هذا يقع ثلاث طلاقا بينهم بينونة كبرى، ولا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. ووجه ذلك يعني إذا نظرت ودققت النظر حتى تستدل الإمام في ذلك ترى أن ظاهر التحريم أنه لا يحل له أن يطأها، صحيح؟ وهذا لا ينطبق إلا على الملاعنة أو الطلاق البائن بينونة كبرى، فله وجه من النظر وله حظ من النظر. إذ أمرنا بالأخذ بالظاهر إن النظر هذا يحرم، والتحريم لا يكون إلا بالملاعنة ولا يكون إلا بالطلاق البائن بينونة كبرى. طب لو بالخلع تحرم ولا ما تحرم؟ يا إخوة تحرم ولا ما تحرم؟ ما تحرم يعني يستطيع بعد ما خلعته أن يطأها يتزوجها، يعني ما تحرم على التأبيد، وهو نظره في الحرمة على التأبيد. والقول الثاني لأيضا لمالك يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، فيقول يقع طلاقا بائنا بينونة كبرى بالنسبة للمدخول بها، وغير المدخول بها طلقة واحدة. لما؟ بالضبط مثل القول في إيش؟ في الطلاق ثلاث، إنه لا يلزمها فتكون محرمة عليه بالطلقة الواحدة. وهنا نظر إلى إيش؟ إلى التحريم ليس على التأبيد، إنه قال هي تحرم عليه بالطلقة وله أن يتزوجها مرة ثانية، ففرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. قول رابع أنها تقع طلقة رجعية. طلقة رجعية يعني إيش طلقة رجعية؟ يعني يملك عدتها، طلقة رجعية يملك عدتها فيردها في العدة، وهذا خلاف الظاهر. إذا قلنا بأننا نستدل له أن يأخذ الظاهر بأن التحريم يعني تحرم عليه فهذا مخالف لظاهر قوله أنت حرام عليه. قول الزهري، الزهري قال المسألة تدور مع نيته وأقلها طلقة، يعني هنا لو نظرت لوجهة نظر الثوري يحسبها طلقة على كل الأحوال، فإذا قال لها أنت حرام عليها فتحرم بطلقة، أو إذا انتوى ثلاثة تقع ثلاثة، انتوى اثنين تقع اثنين. الأحناف قريب من قول الزهري قالوا يقع طلاقة، فإن انتوى ثلاثا كانت ثلاثة، وإن انتوى اثنتين كانت واحدة. والشافعي نأتي بالحنابلة، قبل الحنابلة يقولون هو قول إسحاق بن راهويه، يقول هذا ظهار إطلاق التحريم، ظهار كفارته كفارة يمين تسمى كفارة كبرى ولا صغرى؟ إيش الكبرى هذه؟ أيوة نعم، فقال كفارته كفارة يمين اللي هو الكفارة الكبرى لا الكفارة الصغرى، وهذا قول ابن عباس أيضا. كان يقول يفرق يقول أن عليه الكفارة الكبرى يعني كفارة الظهار، لأنها أشبه ما تكون لأن هذا كله منكر. والله جل وعلا يقول الذين يظاهرون من نسائهم وإنهم يقولون منكرا من القول وزورا، وقال هذا القول زور وعليه كفارة كفارة الظهار. الأخير قول الشافعي وهو أن المسألة تدور على النية حيث دارت، إن انتوى انتبه إن انتوى ظهارا فهو ظهار ولا يجوز له أن يمسها حتى يكفر، إن انتوى إلاء فهو إلاء، إن انتوى خلعا فهو خلع. صح الكلام ده؟ هذا صح، لأنه لابد أنا إن انتوى طلاقا فهو طلاق سواء واحدة أو ثنتين أو ثلاث. فأدار الشافعي المسألة على النية، وصراحة هذا هو أقوى الأقوال أثرا ونظرا. فإذا نظرت تجد أن العلماء بالاتفاق قسموا الطلاق إلى طلاق صريح وطلاق كنائي. صح كناية، فتنظر الطلاق المكنة لفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق. فإذا نظرت إلى التحريم يقول لها أنت حرام علي، يحتمل طلاق ويحتمل إلى ويحتمل ظهار. الاحتمالات هذه المرجح بينهما أو المرجح بينهم النية، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا من أقوى ما يكون في الاستدلال. فإذا دارت على النية إن أراد بها طلاقا وقع الطلاق. وقد بينا قبل ذلك في الطلاق ثلاث أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الحديث فيه ضعف استأنسنا به قال لركانة الله واحدة فسأله عن نيش عن نيته. وأيضا عمر بن الخطاب لما يعني أعتق رجل عبدا عنده وما قصد بذلك الإعتاق أو العتق فسأله عن نيته فلما بين أنه لا يقصد ما أعتق العبد عليه. إذن المسألة كلها تدور على النية، وهذا قول كثير من أهل العلم من ابن عمر وعمر وغيره من الصحابة، وهذا القول هو أرجح الأقوال، يليه في القوة قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وقلت أن هذا من الأثر ومن النظر، إنما الأعمال بالنيات والنظر تجد أن لفظ تحريم هذا يحتمل الظهار والإلاء ويحتمل أيضا الطلاق، ولا مرجح إلا بالنية ويظهرها باللسانه، يقول إن تويت طلاقها فتقع الطلقة، وإن انتوى ثلاثا كما بينا يقع الثلاث. طيب إذا قلنا بأن هذا هو أقوى الأقوال ننظر إلى أدلة المخالف، كيف نرد على هذه الأدلة؟ أولا كلام ابن حزم أو كلام داود الظاهري وإن كان من القوة بمكان عند النظر، نقول ليس له التحليل ولا التحريم. هذا شرعا أم قولا؟ شرعا، إذ المشرع هو الله جل وعلا، هو الذي يحلل وهو الذي يحرم، ونحن معكم أنه ليس لعبد من عباد الله جل وعلا أن يحرم ولا أن يحلل، بل نحن قلنا بأن الراجح من أقوال أهل الأصول أن النبي صلى الله عليه وسلم غير مشرع ولكنه ناقل للشرع، ناقل للشرع، وهذا الراجح أصوليا. فنقول ليس لعبد من عباد الله أن يحرم أو يحلل، لكن إذا قال لامرأتي أنت حرام علي هذا ليس بتشريع، هو قول يلزمه أن ينفذ هذا القول، يلزمه هذا القول وليس بتشريع. وأما الآية لما تصف ألسنتكم الكذب وتقول هذا حلال وهذا حرام، لا نقول هذا من باب التشريع لا من باب القول وإلزام النفس. الثاني الرد على قول الحنابلة لأنه ظهار، قلنا يحتمل الظهار ويحتمل غير الظهار، وأنتم توافقون معنا على أن الطلاق ثلاث أيضا يرتكز على النية. أما قول ابن عباس فهو من القوى بمكان، وأنا ما أستطيع حتى الرد على قول ابن عباس. ابن عباس يرى أن الآية عامة وأن فيها كفارة اليمين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فهذا قول من القوى بمكان، وأنا حتى الآن لم يتمين لي كيف نرد على قول ابن عباس، غير أننا نقول اتفق الفقهاء عامة وقاطبة على أن الطلاق صريح وإيش، وأن التحريم هذا من الكنايات، وأن المرجح فيه هو النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن تنحصر المسألة في قولين قويين، القول الأول قول ابن عباس أنه على الإطلاق وعلى العموم من قال للمرأة أنت علي حرام ما عليه إلا كفارة اليمين، والقول الثاني أنه يقع طلاق إن قصد بذلك الطلاق، أما إن قصد أن يحرمها بعينها فعليه كفارة اليمين. المسألة الثانية التي تتعلق بهذا الباب هو أن يحرم عليه الطعام، هل الطعام ينزل منزل المرأة أم لا؟ فجمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أنه إذا حلف على طعام أو قال ما حلف أو قال هذا الطعام حرام علي أو أحرم علي هذا الطعام ليس عليه شيء، إن أكل منه ليس عليه شيء ولا يلزمه أن يحرم عليه هذا الطعام. لما؟ قالوا هذا لغو من القول، والله جل وعلا يقول لا يؤاخذكم الله باللغو فيه أيمانكم. وننزل طبعا اليمين هنا منزلة النذر، أو النذر ينزل منزلة اليمين، ولا كفارة عليه على قول الجمهور والأحناف. والغريب أن الحنابلة لهم قول يوافق الجمهور أنه لا كفارة عليه، أما الأحناف فقالوا إن أكل من هذا الذي حرمه على نفسه عليه الكفارة، لأنه وقع في شيء حلف عليه، فيقع تحت طائلة الآية قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وهذا قول الحنابلة، وهو قول قوي جدا، وهو الصحيح الراجح، قول النبي صلى الله عليه وسلم وكفارته كفارة يمين، والآية ظاهر الآية قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فإذا أكل منه يكفر عن يمينه. يبقى المسألة على الإماء والأمة، تنزل منزلة الحرة عند الجمهور ولا تنزل منزلة الحرة عند الشافعية، ولا وجه للشافعية أن يطرحوا الأمة إلا أن قياس الحرة على الأمة قياس مع الفارق، لكن كما بينا أن الأحكام تنزل على العموم إلا نأتي مفرق يفرق بينهم. القاعدة المستنبطة من هذا الحديث أو من هذا الباب، أولا أن الأصل في الأحكام العموم لا الخصوص. من وين استقينا هذا؟ أن الآية نزلت في من؟ في رسول الله، والخطاب لمن؟ لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي أزواجك. طب أحد ممكن يبين لي الاستدلال من نفس الآية على أن الأصل في الأحكام العموم لا الخصوص؟ من نفس الآية وين وجه الشاهد؟ لابد أنك تأتي لكم أولا على الجمع مثلها، من يأتينا بآية بمثل هذا نظير لهذا؟ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي ثم قال إذا طلقتم النساء على العموم. الفائدة الثانية التي تستنبط من هذا أنه إذا تعددت القصص بأسانيد صحيحة فإن لا نعارض إسناد بإسناد آخر. الثالث، لابد للإنسان ألا يضع نفسه في مواضع ينفر منه فيه، فهذا مستقى من إيش؟ الفعل سلم لا أكل المغافير، إنه قالت أكلت مغافير على الرائحة التي كانت تظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم على قولهن. طيب هذا آخر ما كنت في هذا الدرس، قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.